الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن للنصرانية عقائد كثيرة، ونذكر أهم عقائدهم، فمنها أولا الألوهية والتثليث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي أن التوحيد هو دين جميع الأنبياء. كل نبي من الأنبياء يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكنه بعد ضياع الإنجيل وظهور العشرات من الأناجيل والمجامع والدعاوى، استقرت أصول عقائد النصرانية على قولهم بالتثليث، فيقولون بالإله وهو الإيمان بالله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى، و الصانع عندهم يخلق على أساس مثال سابق. إذن الأول عندهم الإله، ثم الابن وهو المسيح، فيقول إنه ابنه الوحيد يسوع المسيح بكر الخلائق، ولد من أبيه قبل العوالم، ويقول ليس بمصنوع، تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا. ومنهم من يعتقد أن عيسى هو الله نفسه، أن عيسى هو الله نفسه سبحانه وتعالى عن إفكهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى كلا المذهبين، فقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الثالث أنهم يقولون بالتثليث، قلنا الإله والابن، الثالث روح القدس، وأن روح القدس الذي حل في مريم لدى البشارة ويقولون إن روح القدس نزل على عيسى في صورة حمامة وعلى الرسل من بعد صعود المسيح، ويقول إنه ينزل على الآباء والقديسين بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم ويحل عليهم أو يحل عليهم المواهب. فهم يقولون الله والابن وروح القدس. أيضا عندهم الأقانيم، هم يؤمنون بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس، ويسمون هذا وحدانية، ويقولون وحدانية في تثليث وتثليث في وحداني وتثليث في وحدانية، وذلك زعم باطل. واختلفوا فيه اختلافا متباينا، وكفرت كل فرقة من فرقهم الأخرى بسببه. قد حكم الله تعالى بكفرهم جميعا إن لم ينتهوا عما يقولون. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أيضا من عقائدهم الصلب والفداء، فالمسيح في نظرهم مات مصلوبا فداء عن الخليقة، يقول لشدة حب الله للبشر ولعدالته، فهو وحيد لله تعالى، فهو وحيد لله الذي أرسله ليخلص العالم من إثم خطيئة أبيهم آدم وخطاياهم، ويقول إنه دفن بعد صلبه وقام بعد ثلاثة أيام متغلبا على الموت ليرتفع إلى السماء. والله جل وعلا بين لنا حقيقة ما حدث وزيف ما ادعوه قال جل وعلا: وقولهم أو وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من عقائدهم الدينونة أو دينونة الحساب، يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون موكولا للمسيح عليه السلام الجالس على زعمهم على يمين الرب في السماء، لأن فيه من جنس البشر مما يعينه على محاسبة الناس على أعمالهم. أيضا من عقائدهم الصليب، يعتبر الصليب شعارا لهم، وهو موضع تقديس الأكثرين، وحمله علامة على أنهم من أتباع المسيح، ولا يخفى ما في ذلك من خفة عقولهم وسفاهة رأيهم، فمن الأولى لهم أن يكرهوا الصليب ويحقروه. يعني هذا الصليب صلب عليه، هم يعتقدون أنه صلب عليه عيسى، كيف تعتقدون أنه صلب عليه عيسى وتحبونه وتعلقونه على صدوركم وتضعونه في ملابسكم؟ فالواجب عليهم أن يكرهوا الصليب ويحقروه، لأنه كان أحد الأدوات التي صلب عليها إلههم وسبب آلامه، وعلى حسب منطقهم فكان الأولى بعد كان الأولى بهم أن يعظموا قبره الذي زعموا أنه دفن فيه ولامس جسده تربته فترة أطول مما لامس الصليب. أيضا من عقائدهم والتي تتعلق بمريم عليه السلام، يعتقد النصارى ما أضيف في قانون الإيمان أن مريم ابنة عمران والدة المسيح عليه السلام هي والدة الإله تعالى الله عن قولهم، ولذا يتوجه البعض منهم إليها بالعبادة. أيضا من عقائدهم أنهم يؤمنون بأن النصرانية دين عالمي غير مختص ببني إسرائيل وحدهم، ولا يخلو اعتقادهم هذا أيضا من مخالفة لقول المسيح المذكور في إنجيل متى الإصحاح 6 و5 ستة خمسة عشرة إلى طرق الأمم لا تتجه، ومدن السامريين لا تدخلوا، بل انطلقوا بالحري إلى الخراف الضالة من آل بني إسرائيل. مما يتعلق أيضا بعقيدتهم وبأفكارهم أن النصارى يؤمنون بقدسية الكتاب المشتمل على العهد القديم والذي يحتوي على التوراة وأسفار الأنبياء التي تحمل تواريخ بني إسرائيل وجيرانهم، بالإضافة إلى بعض الوصايا والإرشادات. أما العهد الجديد فيشتمل على الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا فقط. ويقول إن الرسائل هي كلمة الله، وهذا على خلاف بين طوائفهم في الاعتقاد في عدد الأسفار والرسائل، بل وفي صحة التوراة نفسها. ما يتعلق بالمجامع أو التقليد، يؤمن النصارى بكل ما صدر عن المجامع المسكونية من أمور تشريعية سواء في العقيدة أو في الأحكام، وذلك على خلاف بينهم في العدد. أيضا من عقائدهم يؤمن النصارى بعدم الختان للأطفال على عكس شريعة التوراة. هذه بعض عقائدهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يهديهم للإسلام. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.